بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس الأمس الكلام على الإيمان بالقدر، وأن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. وقلنا أن هذا الباب من الأبواب المهمة، هذا الباب من الأبواب المهمة التي تحتاج إلى فهم أكثر فيها. وقلنا أن القدر سر الله عز وجل، سر الله جل وعلا في خلقه، وهو البحر الذي لا ساحل له. وكون الإنسان يريد أن يهضم هذا الباب فلا يخرج عن التمسك بالكتاب والسنة فيما جاء بالقدر، لا يخرج عن الكتاب والسنة فيما جاء بالقدر. فإن الإنسان إذا تمسك بالكتاب والسنة فيما جاء بالقضاء والقدر كان هذا من أسباب نجاته، كان هذا من أسباب ماذا؟ نجاته. ومن تعدى الكتاب والسنة في أبواب القدر كان هذا من أسباب هلاكه، كان هذا من أسباب ماذا؟ هلاكه. ومر معنا أصول في المسألة، مر معنا أصول في المسألة. تكلمنا على الأصل الأول، أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما يكون في هذا الكون، أن ما يقع في هذا ماذا؟ الكون يدخل في علم الله عز وجل وفي كتابته وفي مشيئته وفي خلقه، لا يخرج عن هذه الأربع المراتب المسمى عند العلماء، المسمى عند العلماء بمراتب القضاء والقدر، بمراتب ماذا؟ القدر. والإجماع كما قلنا منقول عليها من الرسل ومن أتباع ماذا؟ الرسل ومن السلف الصالح، أي الإجماع على هذه المراتب الأربع، على وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ومر معنا أيضا بالأمس الكلام على المرتبة الأولى، ألا وهي علم الله عز وجل، فإن علم الله جل وعلا واسع وشامل، كما قال الله جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فإن علم الله جل وعلا تعلق بالموجودات والمعدومات، بالممكنات، كذلك بالمستحيلات، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومعنى ذلك أن وجود آلهة غير الله جل وعلا في هذه الدنيا إن قدر فإن هذا يؤدي إلى الفساد. فعلم الله سبحانه وتعالى الشيء الذي هو مستحيل، أي مستحيل وجود إله مع الله عز وجل، لأنه يترتب من وجوده المفسدة، فساد السماوات وفساد ماذا؟ الأرض. فالله سبحانه وتعالى علم المستحيلات وعلم ماذا؟ الممكنات، علم المستحيلات وعلم ماذا؟ الممكنات. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء يقع في هذا الكون، لا تخفى عليه خافية، يعلم كل شيء يقع في هذا ماذا؟ الكون، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وقلنا أن علم الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان أي في الماضي، وما هو كائن أي في الحال، وما سيكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. والمرتبة الثانية أيضا الذي مرت معنا في مبحث القدر، وهي مرتبة الكتابة، مرتبة ماذا؟ الكتابة. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، كما جاء في حديث عبد الله ابن عمرو حينما خلق الله عز وجل القلم أمره أن يكتب، أن يكتب مقادير ما يكون في السماوات والأرض قبل خلقها ب50,000 سنة، فكتب، كتب ماذا؟ في اللوح المحفوظ، وهي في لوح محفوظ لا تتغير ولا تتبدل، لا تتغير ولا تتبدل. وما يقع في هذا الكون لا يخرج عما في اللوح المحفوظ أبدا، ما يقع في هذا الكون لا يخرج من حركة أو سكنة إلى غير ذلك، فلا تخرج عن يعني ماذا عن اللوح ماذا المحفوظ، فهي تطابق ما في اللوح المحفوظ، كلما وقع في هذا الكون فهو يطابق ما قدره الله سبحانه وتعالى ماذا أزلا، وما علمه الله سبحانه وتعالى ماذا أزلا، وكان مسطرا في اللوح ماذا المحفوظ، كان مسطرا في اللوح ماذا المحفوظ. والمرتبة الثالثة التي مرت معنا وهي مرتبة ماذا المشيئة، مرت معنا أيضا بالأمس مرتبة الثالثة وهي مرتبة ماذا المشيئة، وقلنا أن مشيئة الله جل وعلا هي الموجبة وهي المقتضية للأشياء على الحقيقة، فهي الموجبة وهي المقتضية للأشياء على الحقيقة، وهي التي توجب وهي التي تقتضي، فإذا شاء الله سبحانه وتعالى شيئا إلا وقع كما شاءه الله سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما شاءه الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأه الله سبحانه وتعالى فلا يقع لعدم مشيئته، لا لعدم لا لعجزه سبحانه وتعالى. ومر معنا أيضا بالأمس أن المشيئة ترادف الإرادة الكونية القدرية، أن المشيئة ترادف الإرادة الكونية القدرية، فإذا قلنا إرادة كونية قدرية فهي ترادف المشيئة، تعدد اللفظ والمعنى واحد، تعدد اللفظ والمعنى واحد، شاء أو كذلك أراد كونا. ويقابل هذا ما يسمى بالإرادة الدينية الشرعية، ما يسمى بالإرادة الدينية ماذا الشرعية، فإن الفارق بين الإرادتين معلوم، وهي أن الإرادة ماذا الشرعية، إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا شرعا قد يقع وقد لا يقع، ولا يكون أيضا في مراد الله عز وجل شرعا إلا ما كان محبوبا لله عز وجل، أما ما كان مرادا لله جل وعلا كونا فلا بد أن يقع، لا بد ماذا أن يقع كما أراده الله سبحانه وتعالى وكما شاء الله سبحانه وتعالى، وقد يقع فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وقد يقع فيما لا يحبه الله ويرضاه. ومر معنا إشكال وهو ما يتعلق كيف شاء الله سبحانه وتعالى ماذا الشر ويريد ماذا الشر، وهكذا يعني خلق الشيطان إلى غير ذلك، قلنا أن هذا في حد ذاته مبغوض لله جل وعلا، في حد ذاته مبغوض ماذا لله جل وعلا، لكن الله عز وجل يريد من خلقه ماذا حكم، يريد من خلقه ماذا حكم، فهو محبوب لغيره لا محبوب لذاته، محبوب لغيره لا محبوب لذاته، في حد ذاته مبغوض لله جل وعلا، وفي يعني ماذا ولغيره أي ما يترتب عليه يعني ماذا من الحكم التي شاءها الله سبحانه وتعالى، فإن وجود الشيطان به يتميز الطائع من العاصي، ومصالح أخرى أيضا وحكم ماذا أخرى، فهو باعتبار غيره محبوب لله عز وجل، وباعتبار ذاته فهو مبغوض لله، باعتبار ذاته مبغوض لله، وباعتبار ما يترتب عليه محبوب لله عز وجل. وضربنا مثالا على ذلك فيما يتعلق أن الإنسان قد يكوي ولده، والكي يعني لا شك أن الوالد والولد يتأثر ماذا به، ولكن الوالد يريد من ذلك ماذا مصلحة الولد، يريد من ذلك مصلحة ماذا الولد، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. ثم بعد ذلك نأتي على المرتبة الرابعة، نأتي على المرتبة ماذا الرابعة من مراتب القدر، ألا وهي الخلق، المرتبة الرابعة من مراتب ماذا القدر وهي الخلق، معنى ذلك أن العلم سابق على الكتابة، والكتابة السابقة على المشيئة، والمشيئة السابقة على الخلق، ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الرابعة ألا وهي ماذا مرتبة الخلق. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا هو الخالق وما سواه مخلوق، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فالله هو الخالق وما سواه ماذا مخلوق، ويدخل في ذلك أفعال العباد، يدخل في ذلك أفعال العباد كما قال الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وخلق عملكم، فأفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، لهذا ألف الإمام البخاري كتابا أسماه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد في الرد على طائفتين، في الرد على طائفتين كما سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة، فأفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا كما أن ذات العبد مخلوقة، وما يصدر منهم الأفعال أيضا هي ماذا مخلوقة لله جل وعلا. لكن تتنبه مسألة أن يفرق بين الخلق وبين المخلوق، وبين الفعل وبين ماذا المفعول، بين الخلق وبين المخلوق، وبين الفعل وبين ماذا المفعول، فلا تظن أن أفعال العباد هي فعل لله، أفعال العباد هي فعل لله، بل هي خلق لله عز وجل. الله عز وجل خلق أفعال العباد، وليست أفعال العباد هي فعل الله سبحانه وتعالى. فعل الله قائم به، فعل الله عز وجل قائم بالله، وفعل العبد قائم ماذا به، وما يصدر عنه هذا هو المفعول للعبد، وهو المخلوق لله. إذن العبد مخلوق وفعله ماذا؟ مخلوق لله عز وجل. العبد مخلوق وفعله ماذا؟ مخلوق للعبد مخلوق لله وفعله ماذا؟ مخلوق لله عز وجل. وفعل الله قائم بالله عز وجل، فعله ماذا؟ قائم به. وفعل الإنسان قائم به، وما يصدر عنه مفعول للإنسان، وما يصدر عنه مفعول للإنسان. من صلى، من صام، من زكى؟ الإنسان، هذا الإنسان الذي كلفه الله سبحانه وتعالى. سيأتي معنا أن القوم يقولون أن الذي صلى حقيقة والذي صام حقيقة هو الله، ما هو ماذا؟ العبد. هذه يعني إشكال كبير، سيأتي الكلام عليه في هذه المسألة. فأهل السنة يعتقدون أن الله هو الخالق وما سواه مخلوق، سواء كان أعيانا أو كان أفعالا، سواء كانت أعيانا أو كانت ماذا؟ أفعالا، سواء كانت أعيانا أو كانت ماذا؟ أفعالا. نتنبه هذه ماذا؟ المسألة للتفريق بين الفعل والفاعل، وبين الخلق وبين المخلوق، وبين الخلق وبين ماذا؟ المخلوق. فليست المخلوقات هي ماذا؟ فعل الله جل وعلا، بل هي مفعولات لله. المخلوقات هي مفعولات لله، وليست هي ماذا؟ فعلا لله عز وجل. ما المقصود من هذا؟ ماذا يراد من هذا؟ سيأتي الكلام على مسألة تتعلق بهذا الأمر. ثم ذكر العلماء الأصل الثاني. إذا مر معنا الأصل الأول، وهو يعني أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما يقع في هذا الكون لا يخرج يعني ماذا عن هذه المراتب ماذا الأربع. الأصل الثاني وهو أنه لا تعارض، الأصل الثاني أنه لا تعارض بين إثبات عموم مشيئة الله جل وعلا وخلقه لأفعال العباد، بين عموم مشيئة الله جل وعلا وبين خلقه لأفعال العباد، وبين إثبات المشيئة للعبد وإثبات الفعل للعبد. لا إشكال في هذه ماذا المسألة كما سيأتي بالتقديم بثلاثة ماذا أشياء. نقول الآن الأصل الثاني أن أهل السنة يقول لا تعارض بين عموم مشيئة الله جل وعلا وبين خلقه لأفعال العباد، وبين مشيئة العبد وفعل العبد، وبين مشيئة العبد، بين إثبات المشيئة للعبد وإثبات الفعل ماذا للعبد. لا إشكال بين المسألتين، لا إشكال بين ماذا المسألتين، ولا تعارض ماذا بينهما. هذا يتضح بثلاثة أمور، يتضح بثلاثة أشياء. الأول إضافة الفعل إلى العبد، إضافة الفعل للعبد، هذه إضافة حقيقية. إضافة الأفعال أنه صام وصلى وزكى وجاهد إلى غير ذلك، إضافة الأفعال إلى العبد إضافة حقيقية، إضافة الأفعال إلى العبد إضافة حقيقية، أي أنه هو الذي صلى وهو الذي صام وهو الذي زكى وهو إلى غير ذلك. وهذا يجده الإنسان ضرورة في نفسه، أنه هو الذي صلى. من الذي صلى؟ يقول أنا الذي صليت، أنا الذي صليت. إذن لابد أن نفهم هذا الأمر، أن إضافة الفعل إلى العبد هذه إضافة حقيقية، لكن إضافة ماذا؟ فعل وكسب. أما خلق وتقدير فهذا لله جل وعلا، أما خلق وتقدير فهي لله جل وعلا. إذن عندنا إضافتان، الإضافة الأولى إضافة الفعل إلى العبد إضافة كسب وكذلك فعل، إضافة كسب وفعل. وأما ما يتعلق بإضافة الخلق والتكوين إنما هي لله جل وعلا. فإذا أضيفت أفعال العباد إلى الله جل وعلا، هذه الإضافة المقصود بها بأنها إضافة ماذا؟ خلق وتكوين. وكون الأفعال مضافة للعباد نقول هذه مضافة للعباد أفعالا وكسبا، أي بمعنى أن الذي فعل حقيقة هو العبد هذا، والذي كسب حقيقة هو ماذا؟ هو العبد. بخلاف الجبرية الذين يقولون ماذا؟ أن يعني ماذا؟ أن العبد لم يفعل حقيقة، أن الفاعل حقيقة ليس ماذا؟ العبد، وإنما العبد مفعول به، العبد مفعول به، أي بمعنى حينما صلى وحينما صام وحينما زكى، قالوا ليس الفاعل حقيقة هو العبد، وإنما مفعول به، حاله كحال الآلة في يد الإنسان، فيحرك ماذا؟ تحرك الآلة من غيره. فالفاعل حقيقة من حرك الآلة، والآلة هذه حقيقة لم تفعل ماذا؟ شيئا. هذا مقال ماذا؟ الجبرية، هذا مقال ماذا؟ الجبرية. والله سبحانه وتعالى يرد عليهم في قوله سبحانه وتعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، فأضاف الأعمال إليهم كسبا وعملا، فأضاف الأعمال إليهم كسبا وعملا، وهي مضافة إلى الله عز وجل خلقا وتكوينا، وفي فرق بين الأمرين، وفي فرق ماذا بين الأمرين. ولهذا الله سبحانه وتعالى يجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته. لو كانت هذه الأفعال الحقيقة هي أفعال الله سبحانه وتعالى ما كان للعبد ذنب أنه يجازى على شيء لم يفعله، خاصة فيما يتعلق بذنبه، هذا من الظلم. والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، وقد نزه نفسه مدى عن الظلم. تنتبه لهذه الإضافات، فإذا أضيف الفعل نقول يضاف الفعل أو القول إلى العبد كسبا وفعلا وقولا، أما إلى الله جل وعلا فهو خلقا وتكوينا، خلقا مدى وتكوينا. لماذا؟ لأن الله عز وجل جاز العباد على أعمالهم، ولا يجزى إلا على عمل الإنسان، كيف يجازى على غير عمله؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان يشعر مدى ضرورة أنه هو الذي يفعل، لا أنه يفعل به، أنه حقيقة هو الذي يفعل، لا أنه ماذا يفعل ماذا به. هذه المسألة ماذا الأولى. المسألة الثانية يعني حتى تتضح هذه القضية، أن للعبد ماذا قدرة، أن للعبد قدرة واستطاعة. من الذي أودع هذه القدرة والاستطاعة في هذا ماذا؟ الإنسان رب العالمين سبحانه وتعالى، خلق فيه القدرة وخلق فيه الاستطاعة. إذن فللعبد استطاعة وللعبد ماذا قدرة، ولكن الاستطاعة والقدرة مخلوقة لله جل وعلا، مخلوقة لله جل وعلا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأضاف الاستطاعة إليهم، لكن فعلا وكسبا، فعلا وكسبا فأضافها إليهم، فاتقوا الله ما استطعتم، مع أن القدرة والاستطاعة مخلوقة لله، مخلوقة لله، أودعها الله عز وجل ماذا فيه العباد. ثم بعد ذلك نسب إليهم الكسب والعمل، قال فاتقوا الله ما استطعتم، فأضاف إليهم ماذا الاستطاعة، وأثبت لهم ماذا الاستطاعة. ولا تسلب من الإنسان الاستطاعة إلا في حال أنه يحصل له مرض حيث لا يستطيع أن يتحرك، يقال سلبت منه ماذا القدرة والاستطاعة بعد أن كان مستطيعا ماذا قادرا، بعد أن كان مستطيعا ماذا قادرا. يأتي الجهمية الغلاة في هذا الباب، الجبرية الغلاة وهم الجهمية، يقولون العبد ليس له قدرة وليس له ماذا قوة، ليس له قدرة وليس له ماذا استطاعة، مسلوب القدرة ومسلوب ماذا الاستطاعة. والذي يفعل حقيقة يعني ظاهرا وباطنا هو الله سبحانه وتعالى، الذي يفعل هذه الأفعال حقيقة ظاهرا وباطنا هو الله سبحانه وتعالى. يقابل هؤلاء ما يسمى بالأشعرية، الذين يقولون في الظاهر العبد مختار ويفعل، في الظاهر العبد هو ماذا الذي يختار وهو الذي ماذا يفعل، في الظاهر أن العبد هو الذي يفعل هذا الشيء، أما في الباطن فهو ماذا فهو يعني ماذا مقدر عليه هذا الأمر، يعني حاله كحال الآلة، في الظاهر الذي يفعل هو هذا الشيء، وفي الباطن أن هذا يحرك، في الباطن أن هذا ماذا يحرك. فيقولون أنه مجبور في صورة المختار، هذا مجبور في صورة المختار، وهذا ما يسمى بالجبر، ما يسمى بالجبر عند الأشعري، أو ما يسمى بالكسب، ما يسمى بالكسب هذا عند الأشعري، أي بمعنى أنه في الظاهر هو الذي يعمل، وفي الباطن هو ماذا مجبور، مجبور في الصورة مختار في يعني ماذا مجبور في الصورة مختار في غيرها، مجبور ماذا في صورته، أي بمعنى أنه يصدر منه فعل لكن لا فائدة من هذا الفعل، الذي يفعل به حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ما يسمى بالجبرية، قالوا الإنسان مجبور، إما أن يكون مجبرا ظاهرا وباطنا قول الجهمية، وإما أن يكون مجبرا باطنا لا ظاهرا، هذا قول ماذا الأشاعرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله والقوم قد اتفقوا أن العبد مجبور، والقوم قد اتفقوا أن العبد مجبور، ليس له قدرة وليس له استطاعة، ليس لهذا العبد قدرة وليس له استطاعة، مع أن الله عز وجل يقول في كتابه فاتقوا الله ما استطعتم، فوصفهم بأنهم ماذا يستطيعون، وصفهم بأنهم ماذا يستطيعون. وهؤلاء القوم يقولون لا يستطيعون، العبد لا يستطيع ولا يقدر، بل هو مجبور ظاهرا وباطنا، أو مجبور باطنا لا ظاهرا كما تقول الأشاعرة، والقولان يتفقان على أن العبد لا يصدر منه فعل حقيقة ولا تصدر منه قدرة ماذا حقيقة. الأمر الرابع، الأمر الثالث ما يتعلق بالمشيئة، فالله سبحانه وتعالى أثبت للعبد مشيئة، أثبت للعبد ماذا مشيئة، ولكن مشيئة العبد لا تخرج عن عموم مشيئة الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا إن شاء الله، فأثبت مشيئة ماذا للعبد، ولكنها خاضعة مشيئة الله، فإنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله عز وجل. مع هذا أثبت مشيئة ماذا لي العبد، أثبت مشيئة ماذا لي العبد. والقوم أيضا كما قلنا ينفون على العبد ماذا المشيئة، من قائل أن للعبد مشيئة مستقلة، يقولون يعني مشيئة العبد مستقلة كما تقول المعتزلة، وأفعال العبد مخلوقة للعبد كما تقول المعتزلة، الأفعال أفعال العبد وأفعال العباد يقولون هي مخلوقة، الذي خلق من قالوا خلق الإنسان، خلق الإنسان. لهذا تسمى المعتزلة ماذا به مجوس هذه الأمة، أثبتوا خالقين بل أثبتوا أكثر من خالق مع الله سبحانه وتعالى، فإنهم يقولون بأن العبد يخلق أفعال نفسه وأن العبد له مشيئة ماذا مستقلة. أما القوم هم الجبرية يقولون العبد ليس له قدرة وليس له استطاعة بل هو ماذا مجبور، وهذه الأفعال والأقوال التي تصدر إنما هي من أفعال الله ليست من أفعال المخلوقين. ويقابل المعتزلة يقولون هذه الأفعال التي تصدر إنما هي أفعال العبد المخلوق، إنما هو الذي خلق ماذا أفعاله، وهكذا يقولون العبد يستقل بمشيئة ماذا نفسه، يستقل بمشيئة ماذا نفسه. والقوم المعتزلة كذلك الأشاعرة وكذلك الجهمية يقولون ليس للعبد ماذا مشيئة، ليس للعبد ماذا مشيئة، والآيات ترد ماذا عليهم. والسبب كما قلنا أنهم ماذا خلطوا في هذه الأبواب، خلطوا في هذه الأبواب كيف الله خلق العبد وخلق أفعاله، فخلطوا بين الفعل وبين المفعول، خلطوا بين الفعل وبين المفعول، الفعل للعبد مضاف للعبد كسبا وفعلا، ولكنه مضاف إلى الله عز وجل خلقا ماذا وتكوينا، خلقا ماذا وتكوينا، فإنما حاسبهم الله عز وجل وأثابهم على أفعالهم وعلى أقوالهم التي صدرت منهم باختيارهم وبمشيئتهم، فأثبت العبد مشيئة أنه يشاء هذا الشيء ويختار هذا الشيء، أثبت له اختيارا وأثبت له ماذا مشيئة. والقوم يقولون ليس له اختيار وليس له ماذا مشيئة. والمعتزلة ذهبوا أبعد من ذلك، قالوا له ماذا اختيار يعني منفصل وله مشيئة ماذا منفصلة، هو الذي خلقها، حتى يقولون في عموم قوله سبحانه وتعالى أي بمعنى أن الله شاء كل شيء إلا أفعال العباد، فإن العباد هم الذين شاءوها، الله خلق كل شيء قالوا إلا أفعال العباد هم الذين ماذا خلقوها، هذا قول ماذا المعتزلة، ولهذا سموا ماذا بي مجوس هذه ماذا الأمة، جعلوا خالقا مع الله، جعلوا خالقا ماذا مع الله. ودائما وأبدا مذهب أهل السنة المذهب الوسط الذي وقف جمع ماذا بين الآيات والأحاديث، فإن الإنسان إذا نظر إلى بعض الآيات ربما مال إما إلى المعتزلة أو مال إلى الأشاعرة الذي هما نقيضان فيما يتعلق بباب المعتقد. والصواب في هذه المسألة أن الإنسان يأخذ بكل ما جاء في المسألة، ولهذا يقول العلماء إذا لم يجمع الإنسان كل الأدلة في الباب ربما ظل، إذا لم يجمع الإنسان سواء كان في باب العقائد أو كان في باب الأحكام العملية، إذا لم يجمع الإنسان المادة الكاملة ربما انحرف، ربما ماذا انحرف، على الإنسان الذي يريد أن يتحرى الحق تجمع. وهكذا كما يقال حتى في باب القضايا، لا تسمع من إنسان وتحكم له، تسمع من هذا وتسمع من هذا ثم تحكم ما يقربك، يقربك ماذا إلى الله جل وعلا. وهكذا في باب الدين سواء كانت عقائد يعني أحكام علمية أو كان أحكام عملية، فالناظر إلى بعض النصوص يعني ضلت الخوارج وضلت المعتزلة وكفروا المسلمين بمجرد الذنب بمجرد المعصية بسبب السبب، نظر إلى بعض النصوص، وجاءت أيضا ماذا جاءت كذلك المرجئة فنظروا إلى بعض النصوص نصوص الرجاء، ذلك نظروا إلى نصوص ماذا الوعيد، وهذا نظروا إلى نصوص ماذا الرجاء، ولم يجمعوا بين نصوص الوعيد ونصوص ماذا الرجاء، فجاء أهل السنة جمعوا بين النصوص، وهذا هو الواجب، وهذا هو الواجب أن الإنسان يجمع المادة كاملة في أن حل عنده الإشكال، فلا يبقى عنده ماذا إشكال بإذن الله عز وجل. فكما قلنا هذا الباب هو باب القدر من أشك ماذا من أشكل الأبواب، من أشكل ماذا الأبواب، لكن كما قلنا يحتاج الإنسان إلى تمهيد قبل الدخول في قراءة ما ذكره المصنف عليه رحمة الله، لابد أن تقدم بمقدمات تجعلها في نقاط حتى تتضح لك ماذا الرؤية أكثر وتعرف مذاهب القوم ماذا أكثر بها، بعد ذلك تميز بين الحق وبين الباطل، وأنه لا تعارض بين هذه النصوص، وأنه لا تعارض بين هذه ماذا النصوص، ولا تعجل، ولا تعجل أن هذا من الأبواب الخطيرة الذي ربما يحصل فيها كيف. ولهذا يقول العلماء لا تستعمل كيف ولماذا، كيف في باب الصفات لا تستعملها، وفي باب القدر لا تستعمل لماذا، لا تستعمل لفظة ماذا لماذا في باب القدر، ولا تستعمل كيف في باب ماذا الصفات، ولا تستعمل ماذا كيف في باب ماذا الصفات. فإذا نظرت في هذه النصوص ظهر لك أنه لا إشكال بإذن الله عز وجل في المسألة. وسيأتي معنا الأصل الثالث، يأتي معنا الأصل ماذا الثالث ونأتي عليه بإذن الله عز وجل. ثم نرجع قليلا نقرأ في كلام ماذا المصنف بإذن الله عز وجل. الباب هذا باب مهم، هذا من أبواب المهمة يحتاج الوقوف عليه أكثر، يحتاج الإنسان أن يقف عليه ماذا أكثر حتى تنحل عنده ماذا الإشكالات التي قد تحصل له في هذا الباب. بارك الله فيكم. عندي سؤال نعم. كيف؟ الأشاعرة نعم، هؤلاء الجبرية المتوسطة يقولون، وهم الأشاعرة يقولون العبد في ظاهره أنه هو الذي يفعل، لكن في باطنه حقيقة يفعل به. من الذي يفعل به؟ الله. إذن الذي صلى عندهم هو الله، والذي صام هو الله في الباطن، لكن في الظاهر الأفعال مضافة إلى أن هذا العبد هو الذي يفعل. أما الجبرية الغلاة الجامية قالوا لا، الفاعل لا يفعل لا ظاهرا ولا باطن، إنما يفعل به، حاله كحال الآلة. من الذي يسيره؟ رب العالمين. هؤلاء جبرية غلاة، هؤلاء جبرية ماذا غلاة. ويأتيك المعتزلة بالمقابل يقولون ليس للعبد مشيئة يعني مستقلة لا تدخل تحت مشيئة الله، وللعبد أفعال يخلقها ماذا بنفسه، وليس الله عز وجل خالق هذه الأفعال. أيش السبب؟ السبب لخبطة في هذا الباب، عندهم لخبطة ترجع إلى أصول أصلوها، ترجع إلى أصول إن شاء الله تأتي مع الأيام، أصول أصلوها. لهذا إذا أصل الإنسان أصولا فاسدة ما يبنى على الفاسد ماذا؟ فاسد. أصلوا أصولا فاسدة، ماذا أنتجت هذه الأصول الفاسدة؟ أنتجت هذه العقائد، أنتجت هذه العقائد. ما نظروا إلى الكتاب والسنة وأقاويل السلف ماذا فيها، لكن حكم العقول، حكم العقول والأذواق والأهواء، فجاءت المصيبة عليهم، جاءت المصيبة ماذا عليهم. عقائد يعني العجيز في أوطانهم وفي بلدانهم أحسن منهم، عقائدهم الغزالي خاض البحر الخضم يقول، ثم بعد ذلك يرجع ماذا إلى قول العجائز نيسابور. ماذا ما العجائز ماذا يقولنا؟ على الفطرة، أين الله؟ قاعد في السماء، تات القضية. أما هذا يقرر لك أن الله في كل مكان، في مجلدات وفي مجالس، أن الله في كل مكان. لماذا تقول الله في كل مكان؟ الله عز وجل يقول آمنتم من في السماء، وعندك آيات وعندك أحاديث. يقول ابن القيم أكثر من 10,000 دليل، آلاف مؤلفة في علو الله. تأتي هذه المرأة التي على الفطرة، أين الله؟ قال في السماء. هذا الجارية، جارية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جارية ترعى الغنم، صكها صكها معاوية بن الحكم السلمي في جيبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تعيش مع الأغنام في البوادي في الجبال. أين الله؟ قالت في السماء، انتهت القضية. وهذه يقررها من جويني في مجلس أن الله ماذا ليس له مكان، ليس لله مكان. أعوذ بالله من فتن. صحيح يوفر الإنسان على نفسه، فإذا جاء الدليل من الكتاب أو من السنة من أقوال العلماء ريح نفسك، ريح نفسك قبل أن يضيع عليك العمر والوقت، ريح نفسك. والله ما تأتي الفتن إلا بسبب الإعراض عن كتاب وعن السنة عن أقاويل العلماء، تأتي الفتن من هنا، تأتي الفتن وتأتي المشاغل أيضا، يشغل الإنسان. لا تشغل نفسك، كتاب وسنة تمشي، ريح نفسك. أما الخوض يعني نحوا الكتاب والسنة وخاضوا في عقولهم القاصرة، خاضوا في علم الله، من يستطيع أن يحيط بالله علما؟ هذه أمور سبحان الله، عجائب وغرائب، عجائب وغرائب. ولهذا كما قلنا أنهم شغلوا ماذا أهل السنة والجماعة، شغلوا أهل السنة والجماعة. وإلا أين يعرف السلفي قديما زمن الصحابة والتابعين، إلى عهد قريب أين يعرفوا هذا الأشعري، وأين يعرفوا كسب الأشعري الجبرية المعتزلة، أين جاءوا هذا؟ هؤلاء جدد على الإسلام، هؤلاء جدد على الإسلام. الإسلام أكبر منهم، الإسلام أكبر منهم، السنة أكبر منهم، السلف أكبر منهم. لماذا؟ لأنهم ما كانوا موجودين، ما كانوا ماذا موجودين في تلك ماذا الأزمان. هذه من الفتن يا أخوان، هذه من الفتن. لكن إذا ابتلي أهل السنة فلا بد من الرد، فإذا ابتلي الإنسان لا بد يرد، إذا ابتلي الإنسان ولا بد، لا بد من الرد، لا بد من الرد. نعم والله. بين ماذا القضاء والقدر بعضهم يقول ما في فرق من الألفاظ المترادفة، وبعضهم يقول يعني ماذا ما قدر يعني بالماضي وما قضي بالمستقبل، بعضهم يجعل فروق، لكن من حيث المعنى ما في فرق والله أعلم، أنه لا فرق بين القضاء وبين القدر. وبعضهم يقول ما قدر أي في الزمن الماضي، والقضاء ما سيحصل مستقبلا، فإذا قدره قضاه، قدره في الأزل قضاه أي الآن أو في المستقبل، هذا أحسن ما قيل. وإلا بعضهم يقول بينهما ترادف بين القضاء والقدر. وعلى كل كما قلنا هذا الباب نحتاج ونأخذه شيئا فشيئا حتى ننتهي منه، تصفى ماذا عقيدة المسلم فيه، هذه من الأبواب المهمة جدا، ما بعد من الأبواب سهل أصلا، ما بعد من الأبواب سهلة، لكن هذا الباب من الأبواب المهمة، تحتاج مقدمات، تحتاج أن تتعرف على مقدمات ولو كان إجمالية، لو كانت هذه المقدمات إجمالية أقل شيء كما يقال تتضح لك صورة القدر الذي يخوض فيه ماذا القوم، ما هو تأتي إلى مقدمات تمهيدات حتى يتضح لك ماذا باب القدر أكثر. أرجو الله فيكم. طيب، إلى أن أرجو الله فيكم.